نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام الصفوي رحمه الله تعالى في شرحه للألفية العراقي التاسع في توبة الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد والمستعين والمستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في ذات أعمالنا يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المبحث أو الفصل الثامن الذي سبق في هذا الباب في معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. الفصل الثامن سبق معنا في رواية المبتدئ وحكمها، وقرأنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى مع التعريف عليه ونقل بعض الكلام لأهل العلم، وقلت لكم لعله يكون اليوم إن شاء الله تعالى يعني مزيد بيان تذكيرا وتفصيلا لبعض مسائل هذه القضية أو هذه المسألة وهو رواية المبتدئ. ولكون الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الأئمة المعروفين في هذا الفن، الفن وعلم الحديث وأصوله وعلم الرجال والضوابط والجرح والتعديل، وهو من الأئمة المبرزين في هذا الفن والمعترف لهم بذلك، بل ومن الأئمة الذين عرفوا بالاستقراء لكلام الأئمة ولكلام أهل العلم ولكلام أئمة الجرح والتعديل، فيحسن أن نذكر شيئا من الأصول التي أشار إليها في هذا المبحث وهو في مسألة الضوابط رواية المبتدئ، وجمعها الطالب أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى في دراسة له لرسالة الماجستير في ضوابط الجهر والتعديل عند الإمام الذهبي. قد أتى تقريبا على جل الضوابط التي مرت معنا في كتاب ضوابط الجهر والتعديل، يعني سار على وفق المنهج الذي رتبه مؤلف الكتاب، لأن مؤلف الكتاب الشيخ عبد اللطيف هو شيخ لهذا لمؤلف الكتاب أبو عبد الرحمن محمد الثاني. فنذكر إن شاء الله ضوابط في مسألة رواية المبتدئ، فأشار إلى ما ذكرناه من تعريف البدعة، البدعة في الاعتقاد، والاعتقاد ما هو خلاف أو ما هو على خلاف المعروف عند هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى البدعة في التعبد وهو ما ذكره الشاطبي في التعريف، طريقة في الدين مخترعة والله الشرعية يبصر بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وسبق معنا نقل كلام الإمام المعلم رحمه الله تعالى في أن المقصود في هذا الباب في رواية المبتدئ هو المقصود به البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو ألحق بها. نعم. وذكر الأئمة أن من أسباب الطعن في الراوي مسألة البدعة، وهذا حكم عام يتقيد بضوابط عدة قد نبه إليها الذهبي رحمه الله في بعض المواضع تصريحا وفي أخرى تلميحا. ومن هذه الضوابط مراعاة البيئة وتأثيرها مراعاة البيئة وتأثيرها في تكوين العقيدة، لأنه قد ينشأ الراوي في بيئة معينة ويكون فيها قد استقر فيها نوع من البدع، فينشأ من صغره في هذا الوسط، فلا شك ولا ريب أن هذا الوسط يكون له تأثير عليه، أنه يكون ماذا؟ له تأثير عليه. ولهذا قال في بعض المواضع السير الجزء الثالث صفحة 120 و100 في ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في جماعة ما ذكر أو في جملة ما ذكر: وعدد من التابعين والفضلاء وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه ورعيته إلا الخوارج منه على حبه والقيام معه وبغض من بغى عليه والتبذي منهم وغلا خلق منهم في التشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المالقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين. فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان. فهذا فيه إشارة إلى أن الأثر يكون له البيئة يكون لها أثر. فنحمد الله تعالى على أن أوجدنا في زمان وفي مكان سلمنا فيه من البدع على طرفي النقيض، فكنا على الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة. وله رحمه الله تعالى في هذا الضابط كلام طويل وعريض وأمثلة كثيرة لا يمكن أن نأتي على كلها، وإنما نشير إلى نتف منها. فأشار مما أشار إليه أثر الدولة العبيدية الخبيثة التي كانت في المغرب والدولة البويهية التي كانت في المشرق، وما لهما من الأثر وما لقي المسلمون منهم من الأذى والضرر. كالمغاربة لقوا العجب العجاب من الدولة العبيدية، أقوا أعظم البلاء في النفس والمال والدين، وأيضا ما لقيه المسلمون بالمشرق من الدولة البويهية، وأشار إلى أمثلة من ذلك. كلام الذهبي الصحيح. ومن السير الجزء الثالث صفحة 328 و100 ترجمة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفي هذا الضابط وهو تأثير البيئة على الراوي، أشار الذهبي إلى أن الناس على ثلاثة أقسام، يعني تجاه تأثير البيئة: فئة تأثرت بالبيئة في عقيدتها ظاهرا وباطنا، البيئة تؤثر، الناس تجاه البيئة على ثلاث أقسام. يعني من الناس من يتأثر بالبيئة ظاهرا وباطنا فيكون يعتقد هذه البدعة وأشربها قلبه وينافع عنها، فظاهره ينافع عن البدعة وباطنه معتقد لها. والطرف النقيض أنه لا يتأثر بهذه البدعة لا ظاهرا ولا باطنا. والطرف الوسط يتأثر بها، لا يتأثر بها باطنا لكن يظهرها. لما؟ لأن البيئة كلها على خلاف ما هو. فالفئة الأولى التي تأثرت في الظاهر والباطن، تأثرت ماذا؟ في الظاهر والباطن. أشار مثال شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي قال فيه تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده، هل نجا كوفي من التشيع؟ قل ونذر، قل ونذر، أو يعني الغالب عليه حتى لا تكون القاعدة مضطردة فيقول كل واحد إذا وجدت راوي كوفي فهو شيء، لا، لكن الغالب الذي كان عند أهل الكوفة هو التشيع، هو التشيع. نعم. ذكر في الخطيب في تاريخ بغداد أن حنبل بن إسحاق قال سمعت يحيى بن معين يقول قال رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء الشيوخ. مروان بن معاوية من الفزاري، هذا من أئمة الحديث من رواة كتب الستة، لوحا فيه أسماء الشيوخ، فلان رافضي، فلان كذا، فلان كذا، ووكيع رافض. قال يحيى فقلت له أي لمروان وكيع خير منك؟ قال مني؟ قلت نعم. قال فما قال لي شيئا، ولو قال لي شيئا لوثب أصحاب الحديث عليه. قال فبلغ ذلك وكيعا فقال يحيى صاحبنا. قال فكان وكيع بعد ذلك يعرف لي ويوجب. قال الذهبي مر قول أحمد، يعني أحمد بن حنبل، في وكيع، يعني لما سئل عنه عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال إن عبد الرحمن بن مهدي يسلم منه السلف، يعني لا يقع فيه. قال الذهبي والظاهر أن وكيعا فيه تشيع يسير لا يضر إن شاء الله، فإنه كوفي في الجملة، وقد صنف في فضائل الصحابة سمعناه قدم فيه باب مناقب علي على مناقب عثمان رضي الله عنهما. فالفئة الأولى أن تتأثر بالظاهر والباطن. نعم. الفئة الثانية من تغلب على تأثير البيئة باطنا لا ظاهرا، يعني أثرت فيه لم تؤثر فيها البيئة في الباطن، تغلب عليها باطنا فلم ينصع مع البدع، لكن الظاهر ما الظاهر مع البدع ما يستطيع أن يرد. وذكر مثالا علي بن موسى بن السمسار الدمشقي قال الباجي فيه تشيع يفضي به إلى الرفض، وهو قليل المعرفة في أصول قليل المعرفة في أصوله سقم. قال الذهبي ولعل تشيعه تقية لا سجية، فإنه من بيت الحديث، ولكن غالت الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، واشتد البلاء ظهرا، وشمخت الغلاة بأنفها، وتواخى الرفض والاعتزال حينئذ، والناس على دين الملك. نسأل الله السلامة في الدين. السير الجزء 17 صفحة 7 بعد 500. فقد يكون يظهر لأن البيئة تغلب عليه، لكن في باطنه على خلاف ذلك. الفئة الثالثة التي في به في بيئة بدعة لكن تغلبت على البدعة ظاهرا وباطنا فخالفت الملأ، من تغلب على تأثير البيئة باطنا وظاهرا. وهؤلاء على قسمين، قسم يسلك منهج السلف وذكر لذلك مثالا هشام بن عمار الدمشقي كان يربع بعلي رضي الله عنه، قال الذهبي خالف أهل بلده وتابع أئمة الأثر، وقد يخرج الرجل عن تأثير بيئته لأنه خرج إلى بيئة أخرى فتأثر بالقاء الواقع الموجود في تلك البيئة، هذا قد يقع. فهذا القسم الأول ممن تغلب على تأثير البدعة ظاهرا وباطنا فسلك منهج السلف، لكن قد يكون القسم آخر فيتغلب على البدعة الموجودة في البيئة ظاهرا وباطنا ولكن يسلك بدعة أخرى، يسلك بدعة أخرى تناقض البدعة التي في بيئته. ومن يؤيد بدعته؟ ها؟ كان يروي من يؤيد بدعة خلف بلده. لا ما فهم. يروي حديث يؤيد بدعة بدعة تخالف ما هو في بلده. أي نعم، هذا في روايته. لكن أنا أتكلم عن قضية التأثير كضابط أول. فضابط هذا تأثير البيئة. الفئة الثالثة من تتغلب على بيئته ظاهرا وباطنا، فإما أن يسلك منهج السلف وأهل السنة والجماعة، وإما أن يكون على بدعة أخرى تخالف البدعة التي في بيئته. نعم، هذا إذا المطلب الضابط الأول في قضية الابتداء وهو تأثير البيئة. الضابط الثاني مراعاة نوع البيئة، مراعاة نوع البيئة نوع البدعة، مراعاة نوع البدعة. لو تصمتن الجوالات كل أحيانا يقع التنبيه على واحد خطأ. الجوال يسمى صانع إلا إذا كان مشاريع كبيرة. مراعاة نوع البدعة، البدعة وإن اشتركت في جنسها أنها بدعة لكن بينها تفاوت، وإلى ذلك أشار الذهبي في الموقظة قال فإن كلامهم من جهة معتقده، فإن كان كلامهم من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف يعني يكف عن الدعوة، وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنها، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنها وقبلوه. والغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. أما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. فأشار إلى هذا أو في هذا إلى تمييز نوع البدعة، التمييز بين بدعة وأخرى من حيث الخفة وغيرها، ومن حيث الغلو وما هو دونه. وهذه البدعة تتفاوت، فعندنا بدعة التشيع، فعندنا ماذا؟ بدعة التشيع، وحتى التشيع منه ما هو يسير التشيع ومنه ما هو غلو في التشيع منه ما فيه غلو يعني ينظر ويراعى هذا الفارق يراعى هذا الفارق كما أشار إليه الذهبي رحمه الله تعالى وذكر له أمثلة. فمن ذلك التشيع الخفيف التشيع الخفيف ومنه قسم تشيعه هو في حب وولاء حب في الحب والولاء لآل البيت ولا يكون في هؤلاء من يسب الصحابة أو يتنقصهم قال الذهبي في ترجمة الطاووس بن كيسان إن كان فيه تشيع فهو يسير لا يضب إن شاء الله يسير أعلام نبلاء جزء 5 صفحة 45 وقال في منصور بن المؤتمر السلمي قال تشيعه حب وولاء فقط حب وولاء فقط وهذا ذكره في السير الخامس صفحة 7400 فهذا قسم وقسم آخر من التشيع أيضا من يبجل الشيخين أبي بكر الشيخ من يبجل الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لكنه فيه نوع غلو بالوقوع أو السب لمن حارب عليا وتنقصه والنطق في مثل عثمان رضي الله تعالى عنه بغض أو تفضيل علي على أبي بكر وعمر من غير تعرض لهما بسب أو تنقص قال فهذا شيعي جلي غال في تشيعه قال رحمه الله أي الذهبي في ميزان الاعتدال مقدمة فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبه والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مؤثر فهنا أيضا يشير الذهبي رحمه الله إلى هذا النوع من التشيع وإن كان أشد من السابق لكنه أخف بالنسبة لما يقابله من الغلو الذي قال فيه من يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ منهم فهذا ضال مؤثر هذا في قضية التشيع ومن البدع الرفض وذكر في الرفض من يبغض الشيخين مع اعتقاد صحة إمامتهما لكن من الرفض ما هو غلو كمن يتعرض للشيخين بذنب أو شيء من التنقص وقد يصل إلى السب واعتقاد عدم صحة إمامتهما وتقديم علي عليهما فمن كان كذلك فهو من غلاة الرافضة وشرارهم كما قال الذهبي في السير الجزء 16 صفحة 57-400 وصنفه الذهبي من البدع الكبرى قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة. قال وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاش وكلا. ميزان الجدال الجزء الأول أي في المقدمة كذلك، هذا بدعة الضفر، ومن ذلك بدعة النصب، وهم الذين يناصبون العلي وأصحابه، فقابلوا بدعة الضوافط. قال فيهم الذهبي هم الذين حاربوا عليا يوم صفين ويقرون بإسلام علي رضي الله عنه وسابقيه. كاتب وسابقيه معلو وسابقيته، ويقولون خذل عثمان خليفة عثمان، ذكر في سير الجزء الخامس صفحة 74 و300. وقال أيضا وكذا من تعرض للإمام علي بذم فهو ناصبي يعزر، فإن كفره فهو خارجي مارق، بل سبيلنا أن نستغفر للكل ونحبهم ونكف عما شجر بينهم. ومن البدع أيضا بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء، والإرجاء أول ما وقع كان المقصود به أن يرجع أمر عثمان وعلي إلى الله جل وعلا فيفعل فيهم ما يشاء، وكان الإرجاء أولا تولي الشيخين أبي بكر وعمر وإرجاء عثمان وعلي، فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما، هذا نقله في تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات سنة 100 من الهجرة. هذا مراد الإرجاء الأول. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فهذا المقصود منه المرجئ الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وهم على أصناف كثيرة. أوصلهم شيخ ابن تيمية كتاب الإيمان الإيمان الأوسط، ذكر منهم 12 فرقة، وشملهم في موضع آخر أنهم في الجملة على 3 أصناف: من يقول الإيمان مجرد ما في القلب، وهؤلاء منهم من يجعل أعمال القلب من الإيمان وهم أكثر المرجئة، ومنهم من يجعل من لا يدخل أعمال القلب في الإيمان كالجهمية. الصنف الثاني من يقول الإيمان مجرد قول اللسان، والصنف الثالث من يقول الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. قال وهذا قول مرجئة الفقهاء. وفي ضمن هذه التصنيف الأصناف الثلاثة شيء من التفصيل، هذا أيضا بدعة الإرجاء، وهي على أصناف كما ذكرت. والذهبي له كلام في كثير من الرواة ممن رمي بالإرجاء، ممن رمي بالإرجاء، ومن ذلك عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد، ذكر أنه كان يرى الإرجاء، بل نقل عن بعضهم أنه كان داعية إليه ويعلنه. كما ذكر ذلك أبو داود قال كان مرجعا داعية للإرجاء. نعم. ومع ذلك فإن أبا داود وثقه تبعا لشيخ أحمد بن حنبل بن معين ووثقه النسائي أيضا. قال الذهبي معلقا على قول هارون ابن عبد الله الحمال ما رأيت أحدا أخشع لله من وكيع، وكان عبد المجيد يعني ابن برواد أخشع منه. قال الذهبي معلقا بقوله خشوع وكيع مع إمامته في السنة جعله مقدما بخلاف خشوع هذا المرجع عافانا الله عنه أعادنا الله وإياكم من مخالفة السنة. وقد كان على الأرجاء عدد كثير من علماء الأمة، فهل لا عد مذهبا وهو قولهم أنا مؤمن حقا عند الله الساعة مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم من كفر أو إيمان، وهذه قولة خفيفة، وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة، وإن تارك الصلاة والزكاة وشارب الخمر وقاتل الأنفس والزاني وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الإيمان ولا يدخلون النار ولا يعذبون أبدا، فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على أو قاطع طريق على الموبقات نعوذ بالله من الخذلان. هذا كلام دار السير الجزء التاسع صفحة 36-400. وقال الذهبي في الأرجاء قد كان مذهبا لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. وذكر الإمام أحمد إبراهيم الطهمان وقال كان مرجئا وكان شديدا على الجهمية. ومع ذلك قال أبو زرعة سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فليتكأ، يعني إجلالا لإبراهيم بن طهمان. قال الذهبي فهذا يدل على أن الإرجاء عند الإمام أحمد بدعة خفيفة. انظر تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة 61-100 إلى سنة 70-100. نعم. قال أيضا وإنما المتهم في دينه من المرجئة من قال لا يضب مع الإيمان معصية إلى آخر كلامه. إذا فهذا بدعة الإرجاء، هذه بدعة أخرى وأصحابها أيضا على مراتب. ومنهم مع أن المذهب الذي يعتقد ويسير عليه يعد بدعة يعني بدعة الإرجاء، لكن قد يكون أخف بالنسبة لمن بعده. ومثله أيضا بدعة القدر، هذه بدعة أخرى. والمراد ببدعة القدر قول من يزعم أن الشر فعل العبد وحده، وهذا اعتقاد سيء وقع فيه بعض الرواد ولم يتخلف الأئمة عن قبول رواياتهم والاحتجاج بأحاديثهم لما ثبت عندهم من صدقهم وأمانتهم كقتادة بن دعامة السدوسي. قال الذهبي رحمه الله وقد رأى القدر جماعة من الثقات وأخطأوا، نسأل الله العفو، سير أعلام الولاء الجزء السادس صفحة 26-100. وقال أيضا في موضع آخر قد لطخ بالقدر أو قد لطخ بالقدر جماعة وحديثهم في الصحيحين أوحدهم أوحدهما لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان. إذا الضابط الثاني هو مراعاة نوع البدع. المطلب الثالث العبرة بكثرة المحاسن، وانتبهوا له وإياي وإياكم. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة قتادة: هو حجة بالإجماع. هذا كلام في سير أعلام النبلاء جزء 5 صفحة 71. قال: هو حجة بالإجماع إذا بين السماء، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحديه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. صيام جزء 5 صفحة 71. لا يزال الكلام في هذا الضابط متناسقا يضم بعضه إلى بعض. لا تأخذ فكرة الآن عني. قال الذهبي في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية: في قول حماد بن سلمة فيه: ما كنا نشبه شمائل إسماعيل بن علية إلا بشمائل يونس بن عبيد، حتى دخل فيما دخل فيه. هذا ذكره الخطيب في تاريخ بغداد الجزء السادس صفحة 37 و 100. قال الذهبي مفسرا: يريد ولايته الصدقة، قال لا يريد ولاية والصدقة، وكان موصوفا بالدين والورع والتأله، منظورا إليه في الفضل والعلم، وبدت منه هفوات خفيفة لم تغير رتبته إن شاء الله، وذكر أمثلة أخرى. ومن خلال هذه النصوص التي ذكرها الذهبي يظهر منهج الذهبي في الحكم العام على الرجال بالنظر إلى ضابط أن الاعتبار بكثرة مال الرجل من المحاسن والفضائل، فمن كان له فضل في الإسلام وتأثير فيه ظاهر تغفر له زلاته في مواطن الاجتهاد، ويعفى عن قليل خطئه، إذ العصمة لا تكون لغير الأنبياء. ولكن لمراعاة هذا الضابط أقول، وذكر صاحب الكتاب، لمراعاة هذا الضابط لا بد من شرط يتناسب مع المنهج الصحيح والطريق القويم لا يقال في كل واحد، وهو أن يكون العالم قد استفرغ وسعه في طلب الحق والصواب، مخلصا لله في اجتهاده، مبتغيا وجه الله تعالى، فإذا أخطأ الصواب في مسألة أو مسائل عدة، سواء كانت تتعلق بالقضايا العلمية الخبرية أو بالقضايا العملية الشرعية، فلا يجوز نبذ هذا العالم وتغطية ما له من المحاسن والفضائل في الإسلام. وهذا الشرط أشار إليه الذهبي فيما سبق وفيما يأتي، واضح؟ فإذا هذا الشرط في اعتبار كثرة مال الرجل من المحاسن والفضائل وما له من فضل في الإسلام وتأثير فيه ظاهر، وكونه يعفى عن قليل خطئه، لا بد له من هذا الضابط وهذا الشرط مما ذكرناه هاهنا. قال الذهبي أيضا في ذيل السير على أعلام النبلاء، وهذا مخطوط في ترجمة نصر بن سلمان بن عمر المنبجي، قال: وكان يتغالى في ابن العربي في الجملة، ولا يخوض في مزمناته، وقد لحقت جماعة من الفضلاء بهذه الصفة يبالغون في تعظيم كبير فوق الحاجة، وله معضلات ومزمنات لا يفهمونها ولا يخوضون في لوازمها، أو قد لا يعرفون أنه عمق في ذلك ولا دقق، كما أن طوائف وعلماء يذمون الكبير بشناعة قيلت عنه قالها أو لم يقلها أو تاب منها أو له فيها عذر عند الله تعالى لحسن قصده واستفراغ وسعه باجتهاده، وله أعمال صالحة وعلوم نافعة تدفن وتنسى. فما أحسن الإنصاف وما أجمل الورع. ولقد جلست مع الشيخ نصر بزاويته وأعجبني سمته وعبادته، ونقل إلي أوباش عن شيخنا ابن تيمية أنه ونقل إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية أنه يحط على الكبار، فبنى على ذلك، فهل اتعظت في نفسك بذلك ولم تحط على ابن تيمية؟ فإنه والله من كبار الأئمة. وبعد قال: فكلام الأقران لا يقبل كله، ويقبل منه ما تبرهن، والله الموفق، وقل أن ترى العيون مثل نصره. يعني هذا نصر وقع فيما وقع فيه الخطأ، ونقل إليه الخطأ بنقل الخطأ عن ابن تيمية فصدق وتحامل عليه، فذكر فيه الذهبي هذا الكلام. فإذا هذا الضابط قال يعني عند الذهبي العبرة بكثرة المحاسن، وهذا ينظر إليه إلى شرط نحن في صدد بيانه من كلام الذهبي نفسه رحمه الله تعالى. قال أيضا رحمه الله: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيره، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه به. طيب، هو يتكلم في العموم، لا تحمل كلامه ما لا يحتمله، لأنه أهم. قال: الرجل العظيم من الصحابة والتابعين ومن بعده قد يحصل له نوع اجتهاد مقرون بالظن. طيب، هم في اجتهاد. طيب، ونوع من الهوى الخفي لا يذهب ذهنك إلى ما هو بعيد، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. هذا الكلام في منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 43 و500. يعني الكلام لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 43 و500. طيب، فاتني كلام لم أذكره. فاتني كلام لم أذكره في هذا، نقلت كلام شيخ الإسلام كأنه كلام الذهبي، هو كلام شيخ الإسلام. طيب أرجع أقول، الذهبي أيضا ذكر في قتادة ما سبق ذكره في القدر، قال لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. وقال ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحديه للحق وعرف صلاحه وورعه واتباعه له إلى آخر ما سبق ذكره. وقال أيضا قال نقل كلام أو فيما يؤيد كلامه وهو كلام سعيد المسيب رحمه الله، قال ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وقال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة جزء الأول صفحة 97 و200 لما تكلم عن مسألة السماع المعروفة عند الصوفية، والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غير سيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطائهم وزلاتهم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون هم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ذكر مثل من تأول في تناول المسكر من صالح أهل الكوفة ومن اتبعهم إلى آخره بالشرط السابق الذي ذكرناه وحكيناه أن يكون العالم قد استفرغ وسعه في طلب الحق والصواب مخلصا لله بالاجتهاد متغيا وجه الله تبارك وتعالى ويعلم منه الورع والتقوى والصدق وغير ذلك مما سبق أن ذكرنا. قال الإمام القيم أيضا ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثيرا ظاهرا فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أنا أقول في قول ابن القيم والمعصية خبث والماء إذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث، هذا في إشارة إلى أن يكون هذا منزل على من عرف عنه السنة بخلاف الماء القليل الذي عرف عنه البدعة ما عرف أنه وصار من أهل السنة فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه. نعم. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة جزء الأول صفحة 29-500 إلى أن قال وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوهما حتى إنه لا يختلط داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسان حتى إنه لا يختلط داعي عقوبته على إساءته لأنه من الخجل لا يخجل لعله وداعي شكره على إحسانه أو لا يختلط نعم من اختلاف التداخل فيغلب من التداخل نعم فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة. قال والله سبحانه يوازن بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأن الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم. وقال أيضا ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل له في الإسلام قدم صالح الذي له في قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا ذكر في إعلام موقعين الجزء الثالث صفحة 20 و100. قال العلامة المعلمي رحمه الله: وبالجملة فأسلافنا على 3 طبقات. الأولى من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنة فهؤلاء الذين نتولاهم. الثانية من وضح لنا تهاونه بالكتاب والسنة فعلينا أن نتبرأ منه. الثالثة قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله يعفو عنهم ويعذرهم، وعلينا أن نحمدهم فيما أصابوا فيه ونبرأ مما أخطأوا فيه، والله المستعان. نعم. طيب، وهذا الذي أشار إليه الذهبي من قبل شخص تيمية، وهذه النقول التي نقلناها لا بد من السير عليها ومراعتها عند الحكم على الرجال وعند النظر في أخطائهم وزلاتهم في مواطن الاجتهاد. إذ لو نبذنا، يقول المؤلف، أي عالم لخطأ وقع فيه أو زلة قدم بدرت منه لما سلم لنا أحد من الأئمة المقتدى بهم، إذ العصمة لا تكون لغير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وسأذكر نقولا عن الأئمة في ذلك، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن موضع هذا الضابط هو عند الحكم على الرجال ممن له فضل في الإسلام وتأثير فيه ظاهر، وله من العلم بالكتاب والسنة وأصول الشرع ما نفع الله به الأمة، ولا يفيد تنصيص الأئمة عليه أن لا يذكر ما عند المبتدئين وأصحاب الأهواء من البدع والانحراف تحذيرا للأمة من ذلك. ما سبق ما ذكرناه لا يعني ولا يفيد أننا لا نذكر المبتدئة وأصحاب الأهواء ومن حرف عن منهج أهل السنة والجماعة، لا يعني هذا أننا لا نذكر هذا الانحراف إلا ونقرن ذلك بذكر المحاسن والثناء عليه، هذا شيء آخر ولكل مقام مقال. وإنما الحكم على الرجل موضع تقويم له في جميع ما نقل من أقواله وأحواله. أما مناقشة الأمور العلمية الشرعية العقدية منها والفقهية فهو هذا يعد تقريرا لمراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الفصل بين مرادهما وبين المعاصي والبدع بلا اعتبار لمقام المخالف، ولا خروج عن حد الأدب الشرعي في المجادلة بالتي هي أحسن. فإذا الفرق بين المقامين خلافا لمن يدعو إلى ماذا؟ إلى هذا المنهج، ونظرا لما تلوناه عليكم أو ذكرناه لكم وسمعتموه، فنظرا لاطلاع بعضهم على هذه العقول على هذه النقول رأوا أنه من الظلم أنك إذا حذرت أو بدأت أو بينت دون أن تذكر المحاسن فهذا يعد من الظلم للرجل. ليس كذلك، لأن مقام البيان للخطأ وبيان البدعة والتحذير هذا مقام غير المقام الذي نحن في صدده والذي جاء فيه كلام هؤلاء الأئمة. فبيان البدعة لها شأن آخر، يذكر الرجل بما فيه، ولا شك أنك إذا ذكرته بالبدعة تريد أن تحذر من هذه البدعة. فإذا ذكرت محاسنه فما المقصود؟ إذا اتبعه فصار تحذيرك كأن لا شيء. طيب، من النقول عن أهل العلم أيضا في الكلام الذي أشرنا إليه أنه لو كان كلما أخطأ عالم وكانت منه زلة قدم ترك فلا يبقى أحد من الأئمة المقتدى بهم. نعم، قال يعني في لذلك أمثلة كثيرة. نعم، نعم. قال الذهبي في ترجمة وكية رحمه الله تعالى لما قيل له أو قيل فيه قال يحيى بن أكثم صحبت وكيعا في السفر والحضر فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. قال الذهبي رحمه الله تعالى سيرة لام نبلاء الجزء التاسع صفحة 43 و100. هذه عبادة يخضع لها ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا لكان أولى به، فإن من توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور، وليس هذا موضع هذه الأمور، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاد، نسأل الله تعالى المسامحة. وقال في ترجمة محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، قال ابن منده في مسألة الإيمان، صرح محمد بن نصر في كتاب الإيمان بأن القرآن مخلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق، ثم قال وهجره على ذلك علماء وقته، وخالفه أئمة خراسان والعراق. قال الذهبي الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله خلق العباد وأعماله، والإيمان فقول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ، والمقروء الملفوظ هو كلام الباري ووحيه وتنزيله، وهو غير مخلوق. وكذلك كلمة الإيمان هي لا إله إلا الله محمد رسول الله داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بهذا من فعلنا وأفعالنا مخلوقة، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدأناه وهجرناه لما سلم من معنا لا ابن نصر ولا ابن مندح ولا من هو أكبر منهما، والله هو أذهل الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضالة. وقال في تاريخ الإسلام حوادث وفيات سنة 91 و200 و300، ولو أننا كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورا له هجرناه وبدأناه لما سلم أحد من الأئمة، والله الهادي للحق والراحم للخلق. وقال شيخ الإسلام تيمية في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قيل له ما إذا سئلت قيل ما تريد بالإيمان؟ أتريد شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات، إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. ظهر الخطأ من الصواب. ومعنى شيخ السمتيمية هذا كنت أشرت إليه غير مرة، في أنه في مسائل قد يكون فيها إجمال فإذا فصلت بان الخطأ من الصواب، إذا فصل بان الخطأ من الصواب، كمثل هذا. والذهبي له نفس هذا الكلام في السياق أشار إليه، لكن مع ذلك قال إيش؟ قال وترك الكلام في هذا أولى، وترك الكلام في هذا أولى. ولهذا نقول أن الإنسان ينبغي له أن يبقى على ما بقي عليه السلف، وما يحدث من المسائل التي تصير محل أخذ ورد يتركها ويبقى على الإجمال الذي بقي عليه السلف، إلا إذا اضطر إلى مثل هذه المسائل فعند ذلك إذا احتاج للكلام فصل وبين الخطأ من الصوت أو فصل وبين حقيقة المسألة. وأيضا ذكر الإمام ابن خزيمة في تأويله لحديث الصورة نعم، وقال لو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه اتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم نعمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالضابط الثالث وهو مراعاة ما يغلب على الرجل في هذا المبحث وهو مبحث قضية البدعة. طيب، المطلب الرابع حمل الكلام الإمام المعروف بالصدق والديانة محملا سائغا، ينبغي أن يراعى هذا، وهذا ضابط سار عليه الذهبي وراعه في باب الابتداء، وأنه ينبغي أن يحمل كلام الإمام المعروف بالصدق والديانة على المحمل السائر إذا كان يقتضيه سياق كلامه ويحتمله ظاهر عبارته، وذلك أولى من أن نتهمه وأن ننبذه فنحمل عبارته على معنى سيء. فأشار لمثل ذلك لما نقم وأوخذ به الإمام أبو حاتم ابن حبان لما قال النبوة العلم والعمل، العلم والعمل، فبعضهم قال هذه العبارة يوافق فيها من في الفلاسفة في أن النبوة مكتسبة، وأيضا غلاة الصوفية، وأن النبوة عبارة عن ترييض وترويض النفس وحملها على المشاق حتى تخلص من كل ما يخلب بها إلى الأرض، وهو قول كثير أيضا من يتدين من الكفار بالتدين الباطل، كمن يحمل نفسه على تخليصها من شوائب الدنيا بتعذيبها، يقول حتى تصفو، فعند ذلك يصير كأنه يلهم أو نحو ذلك. هذا لا شك أنه كلام باطل، فبعضهم حكموا عليه بالزندقة وهجروا كتبه وهجر وكتب إلى الخليفة فقالوا كتب بقتله. قال الذهبي هذه حكاية غريبة. وابن حبان فمن كبار الأئمة، لسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم وقد يطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه، لا ينبغي لكن يعتذر عنه. فإذا بعض الناس إذا جاءت ألفاظ موهمة فيشدد على قائلها وقد يعتذر له، لكن اعتذارنا له لا يلزم من ذلك أن نبقى متشبثين بكلمته. كلامه خطأ، خطأ، لكن حمله على المعنى الصحيح لا ينفي تخطئته. ولهذا قال قد يطلقها المسلم وقد يطلقها زنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه. فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ليس النبوة هو العلم والعمل فقط، يعني تعمل وتتألم وتعمل إلى أن تكتسبها فتكون النبوة مكتسبة، لا، الله أعلم حيث يجعل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء من الله جل وعلا. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج، وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وكلامه هذا في سير أعلام نبلاء جزء 16 صفحة 96 و97، وأيضا دافع عنه كذلك في تذكرة الحفاظ الجزء الثالث صفحة 22 و900، وفي ميزان الاعتدال أيضا في الجزء الثالث صفحة 750. نعم. نعم. وقال يعني مبينا الخطأ، قال غير أن لا نسوغ لأحد إطلاق هذا إلا بقرينة، إلا بقرينة. فإذا ينبغي مراعاة حال القائل عند تفسير كلامه، وما أطلقه ابن حبان قد يطلقه أيضا الفيلسوف والزنديق، فيتحتم على الناظر حينئذ حمل إطلاق كل منهما على محل لائق بحال القائل، ولا يكون الحمل محملا واحدا، وهذا لا يعني عدم التخطئة، فالكلام يخطأ. نعم. والذهبي رحمه الله حمل كلام حبان على إرادة ذكر أهم نعوت النبوة وأكملها، وهو العلم والأمل، وذكر ما يسوغ هذا المعنى، وذكر مع ذلك أيضا أنه لا يجوز إطلاق مثل هذه العبارة لأنها توهم معنى باطلا، إذن فإطلاقها يعد خطأ. والمعلم رحمه الله رأى توجيها آخر، قال إن صح عنه هذا فهو قول مجمل، وابن حبان معروف عنه في جميع تصانيفه أنه يعظم النبوة حق تعظيمها. ولعله أراد أن المقصود من إيحاء الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هو ويعمل، ثم يبين للناس فيعلموا ويعملوا، وهذا محمل آخر أشار إليه المعلم رحمه الله، وهو احتمال أن يكون مقصود العبارة الإشارة إلى ما تضمنته النبوة من العلم والعمل، وأن أول من يعلم ويعمل هو النبي، ثم عليه الصلاة والسلام، ثم يعلم الناس ما علمه الله ليعملوا به. فمحمل الذهبي وتفسيره كان على تفسير معين، والمعلم كان على تفسير ومحمل آخر له وجهة كذلك. الضابط الآخر في مسألة الابتداع ورواية المبتدع أنه قد يتهم الرجل بالبدعة ولا يصح ذلك عنه، قد يتهم بالبدعة ولا يصح ذلك عنه، هذا ضابط نحتاج إلى أن نراعيه. قد يتهم الرجل بنوع من البدعة ولا يثبت ذلك عنه، إما لضعف في طريق نقلها أو ضعف مستند من نسبها إليه واتهمه بها. ويراعى في هذا يراعى الضابط هذا الضابط من وجهين، أو مراعاة الضابط هذا يكون على وجهين. الوجه الأول أن يتهم ببدعة ولا يصح ذلك عنه، أن يتهم ببدعة ولا يصح ذلك عنه، واضح؟ وهذا له أمثلة كثيرة، وأنتم تقرؤون في كتب التراجم تجدون رمي بكذا ولا يثبت عنه، هذا الوجه الأول الذي يراعى وله أمثلة كثيرة. والوجه الثاني أيضا تلانطي الذي يراعى في هذا الضابط أن يتهم الرجل بغلو في بدعة ولا يثبت ذلك عنه وإن كان يعتقد أصل تلك البدعة، وإن كان يعتقد أصل تلك البدعة. يعني قد يرمى ببدعة لكن هو فيه أصلها وشيء خفيف منها، وإن كان البدعة كلها عظيمة لكن ليس فيه الغلو. ومن عجائب ومن عجائب القصص يعني هذه الحكاية التي ننقلها لك. جعفر ابن سليمان الضبعي البصري توفى سنة 78 و100 ليرة. قال الذهبي: كان من عباد الشيعة وعلمائهم، وقد حج وتوجه إلى اليمن، وصحبه عبد الرزاق وأكثر عنه وبه تشيع. عبد الرزاق اليمني قيل: من أين جاءك التشيع؟ قال: بدخوله على هذا الشيخ أو غيره. يروى أن جعفر كان يترفض من الرفض، قيل له: أتشب أبا بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن بغضا يا لك. قال الذهبي: فهذا غير صحيح. سير عن ابن بلاء الجزء الثامن صفحة 190 و100. وقال في تاريخ الإسلام حوادث سنة 171 و180 و100 ماذا قال: وفي صحة هذه عنه نظر، فإنه لم يكن رافضيا حاشاه. يعني فيه نوع توشيع لكن لم يكن رافضيا. نعم، هنا قال في صحتها نظر، لكن في السير نفاها وجزم أنها لا تصح. نعم. طيب، قال: فهذا غير صحيح عنه في السير. تاريخ الإسلام قال: في صحة هذا نظر عنه. قال المؤلف هنا: يحتمل أن يكون مقصود الذهبي نفي صحة اتهامه بالرفض لا أصل الحكاية، أما أصل الحكاية فإنه قد ثبتت عنه، يعني أتسب أبا بكر وعمر إلى آخره. قال الذهبي في سير علم النبلاء يعني ذكر ما ذكره أيضا حافظ بن عدي عن زكريا الساجي أنه كان يقول: وأما الحكاية التي رويت عنه إلى آخره، قال: إنما عنا بها جارين كانا له، وقد تأذى بهما، يكن أحدهما أبا بكر ويسمى الآخر عمر، فسئل عنهما فقال: السب لك ولكن بغضا يا لك، ولم يعني به الشيخين أو كما قال. الكامل الجزء الثاني صفحة 45 و100. وهذان الرجلان قد جاء التصريح بنسبهما، إذ يقول يعقوب بن سفيان الفسوي: كان ثقة متقنا، حسن الأخذ حسن الأداء، إلا أنه كان قريب الدار من أبي بكر وعمر ابني علي بن المقدم. ابن المقدم واحد اسمه أبو بكر واحد. وهذا الكلام قال المؤلف آخذ باليد في تعيين المقصودين ببغضه. فإذا قد الوجه الثاني أن لا يثبت فيه عنده الغلو، وإنما يكون أصل البدعة فيه لكن ليس إلى حد الغلو. الضابط السادس: قد يثبت نقل البدعة عن الرجل لكن يصح عنه الرجوع عنها والتوبة منها، أو يرجى له حصول ذلك. الله يحفظك الشيخ بخل قد تثبت عنه البدعة لكن يثبت أنه رجع عنها وتاب منها، أو يرجى له بما يعرف من حسن حاله وصدقه وديانته وورعه وحرصه على السنة، فقال مثل هذا يرجى أن يكون قد رجع. الأمر الأول: من ثبت عنه الرجوع والتوبة عن البدعة. مثل الذهبي أو ذكر من الأمثلة مكحول الشامي أبو عبد الله، قال فيه الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل باطل. قال الذهبي في سير علام بن بلال الجزء الخامس صفحة 59 و100 مبينا معنى كلام الأوزاعي، يعني رجع عن ذلك، يعني رجع عن ذلك. وقال أيضا الذهبي في حق الحسن في السير الرابع صفحة 83 و500 وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه سوى حكاية أيوب عنه، فلعلها هفوة منه ورجع عنها ولله الحمد. وأيضا في ترجمة إسماعيل بن علي بن الحسين السمان قال ذلك من زين الاعتدال. وأما مسألة القدر فصح عنه الرجوع عنها وأنها كانت زلقة لسان، هذا أيضا في سير علم النبلاء الجزء الأول صفحة 380 و400 ميزان اعتدال، استغفر الله، ميزان اعتدال، ميزان اعتدال الجزء الأول صفحة 380 و400 في ترجمة إسماعيل بن علي بن الحسين السمان. إذا قد يثبت أنه راجع عنها سواء بدعة التشيع أو الإرجاء أو القدر أو غيرها. الأمر الثاني ما ثبت عنه البدعة ولكن يرجى أن يكون قد تاب منها، يرجى له التوبة منها. أن يكون يرجى له التوبة. قال الذهبي في ترجمة حسان بن عطية المحاربي الدمشقي يعني في قول أبو بكر بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان حسان بن عطية قدريا، قال الذهبي لعله رجع وتاب. لعله ماذا؟ رجع وتاب. وحسان بن عطية قد رماه غير واحد بالقدر، قد رماه غير واحد بالقدر واتهم بالقدر، فقال الذهبي لعله رجع وتاب. قيل لأنه قال لغيلان القدري أما والله لئن كنت أعطيت لسانا لم نعطه إنا لنعرف باطل ما تأتي به، لكن الرواية هذه غير ثابتة، لكن من مجمل حاله كأن الذهبي يعني توسم فيه أن يكون يرجع عن مثل هذه البدعة الشنيعة، بدعة القدر. طيب الضابط السابع قد يرمى الراوي ببدعة فيروي ما يدل على خفة بدعته، فيروي ما يدل على خفة بدعته أي أنه ليس ممن يغلو. ففي ترجمة عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام الأبسي، فأسند الذهبي عنه الحديث، حديث علي رضي الله عنه: خيرنا بعد نبينا، أو خيرنا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، خيرنا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا أسنده الذهبي في السير الجزء التاسع صفحة 56 و500. ثم قال الذهبي: ورواية عبيد الله مثل هذا أو مثل هذا دال على تقديمه للشيخين، لكنه كان ينال من خصوم علي، إذن فمن يعني رمي بالبدعة قد يروي ما يدل على أنه لم يكن ممن يغلو فيها. المطلب الثامن أو الضابط الثامن أنه قد يتشدد بعض الأئمة في من له هفوة تخالف السنة، فيتركون حديثه والرواية عنه وإن كان هو في نفسه ثقة إماما. و نعم قد يتشدد بعض الأئمة في من له هفوة تخالف السنة فيتركون حديثه والرواية عنه وإن كان في نفسه ثقة إماما. وفعلهم هذا وجهه والقصد منه الزجر والتأديب والتنبيه إلى المخالفة التي وقع فيها، حتى لا يقتدي به غيره. ممن يعرف فيه الفضل والعلم، أن يعرف بالفضل والعلم لكن وقع في البدعة فيشدد في حقه حتى لا يتأثر به لأجل ما عنده من العلم والفضل فيتبع في ذلك البدعة، في تلك البدعة، لأن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها. وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر، من الإنكار أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد. لكن لا ينبغي أن يكون ذلك التشدد في حقه مزحزحا له عن رتبة العدالة والثقة التي يعرف بها، بل لكل من الأمرين جهته، فلا يتأثر صدقه وعلمه بذلك التشدد. نعم. وهذا أيضا ضرب له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة. نعم. طيب هذا الضابط الثامن. بعده الضابط التاسع وهو أن العمد في قبول رواية المبتدع على صدقه وإتقانه وتحليه في طلب الحق، وهذا كنا قد أشرنا إليه سابقا في الدرس الماضي. هذا هو الضابط في رواية المبتدع. وسبقا ذكرنا كلام الإمام الذهبي في قتادة بن عم السدوسي، قال يعني بعد أن ذكره قال كان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل ما يفعل. سبق ذكر مرجع هذا النقل، قال أيضا الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 24 و100 في ترجمة ابن أبي عروبة الدستوائي، أو قال في ترجمة القتادة بن عم السدوسي في قوله كل شيء بقدر إلا المعاصي، قال الحافظ الذهبي ومع هذا الاعتقاد الرديء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه سامحه الله. ومثله قول علي بن المديني في ترجمة عبد الحميد ابن جعفر بن عبد الله الأنصاري، قال ابن المديني كان يقول بالقدر وكان عندنا ثقة، وكان الثوري سفيان الثوري يضعفه. قال ابن معين ليس به بأس وكان قدريا يرى رأي أهل القدر، وقال أيضا ثقة وكان يرمى بالقدر. وتضعيف الثوري له قيل لأنه كان يرى القدر، وقيل لأمر آخر، قيل لأمر آخر وهو مسألة خروجه مع بعض من خرج. نعم. وقال أيضا الذهبي أيضا في سيرة لم نبلى الجزء السابع صفحة 21 قد لطخ بالقدر جماعة وحديثهم في الصحيحين أو أحدهما لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان. نعم. وقال أيضا في ترجمة عباد ابن يعقوب الأسدي الرواجن الكوفي، قال الذهبي في السير 11 صفحة 36 و500، قال الحافظ الذهبي في ترجمته الشيخ العالم الصدوق محدث الشيعة إلى القاب، ختمها بقوله الكوفي المبتدع. قال في ميزان الاعتدال الجزء الثاني صفحة 79 و300 من غلاة الشيعة ورؤوس البدع لكنه صادق في الحديث. وقال في تاريخ الإسلام حوادث سنة 300 وهو رافضي ضال لكنه صادق، وهذا نادر، مثل هذا نادر قليل، قال الذهبي هذا نادر وهو كما قال. وقال أيضا في نفس المرجع تاريخ الإسلام، قال من تكلم فيه وهو موثق، من تكلم فيه وهو موثق، قال صدوق في الحديث رافضي جلد، وأخرج له البخاري مقرونا في الصحيح. وابن خزيمة كان يقول فيه حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب، ثم تركه بعد ذلك صار لا يروي عنه، ونقل عنه صور شنيعة في الغلو في التشيع، بل قيل حتى في الطف. وأمثال هذا حقيقة نادر جدا كما قال الذهبي رحمه الله. فيعني إذا نظرنا في تصرفات الأئمة وأيضا تعليقات الذهبي عليها والمسألة ذكره، يعني يظهر لك أن مدار مسألة قبول رواية صاحب البدعة إنما هو على الدين والصدق والورع والأمانة والتحدي في طلب الحق والإتقان. فمثل ثلاث ذلك فحديثه مقبول عندهم موثوق به في روايته لانعدام احتمال الكذب فيه لمصلحة بدعته وتقويتها، إلا وقام في حق احتمال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لغلبة الهوى أو البدعة عليه لخرج بذلك عن حد العدل وعاد الأمر لاتهامه في دينه. فدل ذلك على انعدام هذا الاحتمال في حق صاحب البدعة الموصوف بالصدق والأمانة وغير ذلك من الصفات المقتضية لقبول حديثه والأخذ عنه. نعم. وأيضا في كلام الحبان، في كلام الحبان أيضا في ذكره ترك الرواية عن الداعي إلى بدعته وقبول غير الداعي، وقبول غير الداعي، فهذا أيضا ليس الاحتمال الكذب في حق من كان داعية، بل هذا لأمر آخر، حيث قال في مقدمة صحيحه: وأما المنتحلون المذاهب من الضوات مثل الإرجاء والترفض وما أشباههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفنا، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة، ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج برواة الثقات منهم على حسب ما وصفنا، يعني الداعية فقط ليس لكونه داعية بل لباب الاحتياط وخوف التأثر به. وقال أيضا في كتاب الثقات الجزء السادس صفحة 40 و100: وليس بين الحديث من أئمة خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن يحتج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلة تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدعة ويدعون إليها وإن كانوا ثقات، واحتججنا بأقوام من ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء، غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى من ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء أذبه وإن شاء عفى عنه، وعلينا قبول الرواية عنهم إن كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا. فيظهر أن الداعي إلى البدعة قد يكون ثقة في نفسه صدوقا في حديثه، لكن يترك بعض العلماء أخذ عنه مخافة أن يختر به من لا علم عنده بأخذ علماء الحديث عنه، فيقلد هذا صاحب البدعة في بدعته توهما منه أن الأخذ عنه دليل على حسن مذهبه وصواب طريقته، فمن أجل دفع هذه المفسدة قد يتركون الأخذ عنه وإن كان في نفسه ثقة صدوقا بخلاف غير الداعية. أي نعم. وكلام ابن حبان يظهر منه أنه جعل المسألة احتياطية، قال: فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم. نعم. وهكذا قال الذهبي أيضا زيارة على ابن نبلاء جزء 19 صفحة 160 و300 في ترجمة محمد بن طاهر المقدسي، قال: العمدة في ذلك صدق المسلم الراضي، فإذا كان ذا بدعة أخذ عنه والإعراض عنه أولى، ولا ينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة، والله أعلم. نعم. فالمسألة هذه ينبغي التمحيص فيها والتذكير ومراعاة الضوابط التي سبق ذكرها. نعم. طيب. نعم. وأظهر أنه يراعى صدق الراوي وتحديه في طلب الحق وإتقانه وضبطه، هذا مضمار قبول الرواية، لا فرق بين الداعي وغيره، ومراعاة ما رآه ابن حبان وأشار إليه الذهبي يعني لا بأس به، ونقل الذهبي قول الحافظ محمد بن البرقي قوله قلت ليحيى بن معين أرأيت من يغمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال نعم. قال كان قتاده هشام بن السويس سيدنا بعروبة والوالس وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثه ما لم يدعو إلى شيء. علق الذهبي على ذلك بقول هذه مسألة كبيرة وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه بالحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بلاده فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وتردد في الداعي هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. قال بعضهم إذا علم صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث يؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته وخروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة يقول الذهبي لم تتبرهن لي كما ينبغي والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعذر رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام بصدقهم وحفظهم ذكره في السير السابع صفحة 53 و100. فهذه نقول الإمام الذهبي يظهر فيها شيء من التردد. نعم. وذكر من أقوال أئمة قبول رواية غير الداعية ورد رواية الداعية وذكر قول الآخر وهو قبول رواية المبتدع الذي تفرد بسنة لا توجد عند غيره إن كان معروفا بالصدق والأمانة ولم تكن بدعته تخرجه عن دائرة الإسلام أو تهدر دمه أي تحل دمه. ثم أشار إلى أن المسألة يعني فيها شيء من الصعوبة وهي عويصة ثم مال في آخر كلامه إلى قبول رواية المبتدع بشرط أن لا يكون رأسا في البدعة وأن لا يمعن فيها يعني لعل المقصود أن لا يكون غاليا في ذلك. ولكن من مجموع النقول عن الأئمة وحتى عن في بعض كلام الإمام الذهبي رحمه الله يظهر أن الأقرب هو أن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول قوله قبول روايته سائغ كما أشار الذهبي في نسبته هذا القول إلى بعض أئمة الحديث أي إذا عرف منه الصدق والإتقان والتحدي في طلب الحق. نعم. وهذا يظهر من حيث من جهة توثيق كثير من الأئمة لجماعة فيهم نوع من البدعة وتصحيحهم لأحاديثهم وكونهم اعتمدوا على الصدق والإتقان والتحدي في طلب الحق والله تعالى أعلم. هذا مجمل ما كنت أريد أن أذكره في هذا الفصل الثامن وهو فصل في رواية المبتدع فصل في رواية المبتدع. نعم. والله تعالى أعلم. كم ساعة؟ 4:25. 4:25. إيش هذا؟ كتاب. ضوابط لتحقيق التعليم عند الحافظ الذهبي رحمه الله. كتاب ماجستير تأليف أبي عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى. أي. كان المشرف عليه الدكتور حافظ محمد الحكمي وممن ناقشه عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم محمد القشقري وشيخنا الدكتور صالح بن حامد بن فهد القشقري هذا في المدينة معروف له عناية بالحديث. والله تعالى يعني هذا إتماما للضابط الثامن أو الفصل الثامن رواية المبتدع. ترجعون إلى النقول التي أشرت إليها، ذكرتها بجزئها وصفحتها وفي الخصور، وتضيفون كلام الذهبي المعلم الذي ذكرناه سابقا في رسالة الاستبصار، ونكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.